آه من الصيام ومن اللي بيعمله في الناس. اللي ينسى واللي يخرف واللي يتنرفز واللي يفضل نايم من أول يوم في رمضان لغاية العيد الصغير وتعدى الطبق مع العيد الكبير. أقربها امبارح كنت راكب أتوبيس بالنهار وقاعد واحد أفندي في وسط الأتوبيس ومولع سيجارة. الناس كلها قاعدة تبص له وتبحلق له وتبحلق للسيجارة اللي في إيده. إلا أنا مالي أنا وماله؟ أنا راجل صايم في حالي وفي حالي. إيه اللي يخليني أبحلق له أو بحلق للسيجارة الإنجليزي اللي في إيده أم فم في اللي في قطه؟ غلط. في واحد قاعد جنبه ما طقش. أنت يا أستاذ، أنت يا أستاذ اللي مولع السيجارة. أفندم، الناس هنا صايمة ولازم تراعي شعورها. كل إنسان حر يا أخي، ولا يعني اللي يصوم ده لازم كل الدنيا تسجد له؟ شيء عجيب، غلطان وكمان بتقاوح. وأنت مالك أنت؟ أنت ليك عندي حاجة؟ ازاي تكلمني باللهجات غلطان وكمان بتتكلم غلطان ليه بقى؟ اعوذ بالله، تبقى مولع السيجاره بالنهار وفي رمضان وبتتكلم يا اخي اذا بوليت وفستاتيو. والله يا اخي ما بالو غيرك. ايه انت بتشمني؟ انت بتهزعني؟ اه انت بتهيني؟ اه قطع كده يا اخويا، قطع كده يا اخويا، قطع كده. انا عبد الرحمن يا اخويا، انت بتهيني؟ بتهزعني؟ علشان بحاول اصلحك من العيب اللي انت فيه. هو وقعت في الدنيا اكتر من ان الناس تبقى صايمه وواحد بيشرب سيجاره؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، دي قله حياه، ده ما فيش دم، ده ما فيش اخلاق. انا خلاص هتجنن، هتجنن يا ناس، هتجنن. دمي متهيج، اطرافي متنرفزه، اعصابي سائره. ايه ايه يعني عاوز اعمل لك ايه؟ هات سيجاره.